أحسن الله إليك، لو اعتذر أحد من عن الصلاة قال إني أكلت بصل، أحسن الله إليك، يعلم يعلم يعني مثلا يقال أزل الرائحة يعلم يعلم يعلم أن الواجب عليه إذا وقت الصلاة لا يتعاطى هذا الشيء من عين الصلاة، أحسن الله، لكن يتخذها حيلة أحسن، ما إذا كان عارض نعم ألا مرشح أحسن، لكن لو استعمل المعدون الفرشاة الله ذهبت الرائحة، ذهبت الرائحة لا بأس، لكن الرائحة تنبع من الجوف مهم من الجوف، أحسن الله لك، أكل هاتين شجرتين في البر يا شيخ الصحراء، لكن في البر طالعين في رحلة لا يولي إخواني سمع أخويا لا